بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح الجوهر المكنون في صدد الثلاثة الفنون للعلامة الأخضري رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام في النحو دري. نعم، أزلنا مع أحوال المسند إليه، فذكر لنا ما يتعلق بالمسند إليه من جهة الذكر والحذف، ثم ذكر ما يتعلق بالتعريف والتنكير وأنواع التعريف. قال: كونه معرفا، فالمسند إليه يأتي معرفا ويأتي منكرا، والأصل أن يكون معرفا كما مضى معنا في دروس النحو. فالأصل في المسند إليه أن يكون معرفا حتى يتأتى الحكم عليه والإسناد إليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ومعرفته والعلم به، فلا يسند إلى الشيء إلا إذا كان معرفا أو نكرة مخصوصة قريبة من المعرفة، أي قريبة من المعرفة وهكذا. فبدأ بالتعريف قبل التنكير، لأنه الأصل في المسند إليه. قال: وكونه معرفا، أي مجيء المسند إليه معرفا أولى وأبلغ في إفادة الكلام. هذا التعريف يحصل بأنواع كثيرة، وقد تقدم معنا في دروس النحو أنواع المعرفة: إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح، ذا ملفت ابن يا رجل. هذه أنواع المعارف. إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا أي الضمير، صالح العلم، ذا اسم الإشارة، ما اسم الموصول، الفتى محل بني المضاف إلى معرفة، يا رجل نكرة مقصودة. إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح، ذا ملفت ابني يا رجل. فبدأ بالضمير، قال: وكونه معرفا بمضمره بحسب المقام في النحو دري، أي يأتي المسند إليه معرفا بضمير، حال كونه ضميرا، حال كونه معرفا بضمير أي معرفة ضميرا. التعريف حصل بكونه ضميرا، هذا بحسب المقام، بحسب المقامات التي تقدم ذكرها في دروس النحو، حسب المقامات التي تقدم ذكرها من تكلم أو خطاب أو غيبة، من تكلم كأنا أو خطاب كأنت أو غيبة كهو، حسب المقام في النحو دري. أي علم. والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين. والأصل في المخاطب التعيين، الأصل في المخاطب أن يكون معينا، لأن الخطاب لا يكون إلا لحاضر في الأصل، فإذا خاطبنا مخاطبا فالأصل أن يكون ذلك المخاطب معينا، لأنه لا يخاطب إلا حاضر في الأصل. لكن قال: والأصل في المخاطب تعين أن يكون معينا غير مبهم. وقد يترك التعيين لنكتة، قد يترك تعيين المخاطب لنكتة، هذه النكتة مثلا هي الشمول، إفادة الشمول والعموم، والترك للشمول مستبين أي واضح وجلي، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى من المخاطب ترك تعيينه المخاطب، لم يقل ولو ترى يا محمد أو لو ترى يا فلان، لم يذكر، لم يعين المخاطب حتى يعم كل من تتأتى منه رؤية، حتى يعم كل رأي. ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا في هذه الآية الكريمة بيان ظهور حالهم، أنهم بلغوا من الشناعة، بلغ حالهم من الشناعة ما لا يخفى على أحد، بحيث كل من له رؤية يمكنه أن يرى. ولو ترى أي ولو ترى أيها الرائي، إذ المجرمون، هؤلاء المجرمون بلغوا من حال الشقاوة والعذاب ما لا يخفى على أحد، بحيث يتأتى لكل رائي أن يراه يوم القيامة. واضح؟ فحالهم يوم القيامة لا يخفى، يبلغون حالا من الشقاء والعذاب لا يخفى على أحد، فناسب أن يترك تعيين المخاطب، إن حالهم ظاهر. قال ولو ترى أي أيها الرأي، كل من له رؤية يرى حاله. تركوا للشمول مستبين، المقصود بالشمول هنا أو العموم، العموم البدلي للعموم الاستغراقي، العموم البدلي، أن العمومة الاستغراقية لابد له من صيغة تدل عليه. فالمقصود هنا العموم البدلي كالإطلاق، النكرة، سياق إثبات نحو هذا، هذا كله مما هو داخل في هذا، في هذا الباب، مما هو داخل في هذا الباب، لأن العموم الأصولي وهو العموم الاستغراقي لابد له من صيغة تدل عليه. ترك الشمول مستبين وكونه بعلم، هذا له نظائر، من نظائره قوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بنور التام يوم القيامة. من المبشر؟ من المخاطب بالتبشير؟ كل أحد، لتقرر هذا الحكم. فلكون هذا الحكم متقررا متيقنا ثابتا عند الله تعالى غير متخلف، صلح أن يبشر به كل أحد، أي أحد يقدر يبشر بهذه البشارة. واضح؟ والترك للشمول مستبين. وكونه بعلم ليحصل، وكونه بعلم أي كونه معرفا بعلم، يأتي المسند إليه معرفا بضمير أو معرفا بعلم، كونه بعلم، لماذا يأتي المسند إليه علما؟ كونه بعلم ليحصل بذهن سامع، بذهن سامع بشخص أول، بذهن سامع بشخص أول. من الأغراض التي يعرف بها المسند إليه أو يأتي المسند إليه فيها علما، أن يحصل أو إفادة السامع، إفادة السامع بذلك العلم أولا، أي الإعلام بشخصه أولا، كونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخصه أولا، أي الإعلام بشخصه والإعلام بذلك الشخص أولا لا ثانيا. قل مثلا زيد هو من أعطاك الكتاب، زيد هو من أعطاك الكتاب، زيد أتينا إليها هنا علما، لماذا؟ لأن لكي نفيد السامع بشخصه أو بشخص المسند إليه لا بجنسه. مثلا لو أردت أن تقول أفادك هذا رجل، أفادك هذا رجل، هذا اسمه جنس لا يحصل به التشخيص والتعيين، أفادك هذا رجل، واضح؟ فلا يحصل به التشخيص، فيؤتى بالعالم لإفادة التشخيص، أو أعطاك هذا رجل بخلاف قولك أعطاك هذا زيد، أو زيد هو الذي أعطاك هذا، واضح؟ كونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخصه، أي لإفادة التشخيص، أول أي لا ثانيا، لأن الضمير مثلا قد يفيد التشخيص لكنه يفيد التشخيص ثانيا. شو قل جاء زيد وهو راكب، هو راكب يفيد التشخيص لكن ثانيا لا أولا، لأنه افتقر إلى عالم يفسره قبل. قل جاء زيد وهو راكب، هو معرف ويفيد تشخيصا أليس كذلك، لكنه لا يفيده ابتداء، يفيده ثانية لافتقاره إلى عالم قبله يفسره، واضح؟ ف مجيء المسند إليه على من يفيد التشخيص أولا، تشخيص المسند إليه في ذهن السامع أولا أي ابتداء لثاني، وكونه بعلم ليحصل بذهن السامع بشخص أولا تبرك تلذذ، وكونه بعلم ليحصل وكذلك لتبرك للتبرك كقولنا الله ربنا الله حافظنا مثلا، وهكذا يتبرك بذكر المسند إليه. نعم زين. التلذذ كذلك كمحمد صلى الله عليه وسلم تجب محبته، التلذذ بذكر المسند إليه، وهذا كثير في شعر العرب، ومنه قول الشاعر على كل حال مثلا من ذلك قول الشاعر وليلى يسر القلب ذكر وصفها، وليلى يسر القلب ذكر وليلى يسر القلب ذكر وصفها، ذكر اسمها ذكرها من باب التلذذ بها. هناك شاهد مشهور بالله يا ضابيات القاع قلن لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، شوف ذكرها مرتين بالله يا ضابيات جمع ضبية يخاطب الضابيات، والعرب كثيرا ما تشبه المرأة بالضبية حسنها وجمالها وجمال عينيها وما إلى ذلك. قال بالله يا ضابيات القاع خاطب الضبية قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، ما قالش أم هي من البشر، ليلايا من كنا أم ليلى، شوف يكرر ذكر ليلى تلذذ باسمه، مرض بالديار دياري ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديار، أمر بالديار دياري ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديار، وهكذا هكذا وليلى يسر القلب ذكر صفاتها ويسرى بها عنه البلابل والكرب، كثير هذا كثير، وليلى يسر القلب ذكر صفاتها ويسرى بها عنه أي بليلى عنه أي عن القلب البلابل والكرب، هذا ذكر لي التلذذ، وخير منه ما جاء في كتاب الله تعالى من ذكر أسماء الله الحسنى ومن ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. تبرك تلذذ العناية يذكر المسند إليه علما للاعتناء به إما ترغيبا أو ترهيبا أو تنبيها، ترغيبا كقولك زيد أخوك فاحرص عليه، عمرو والدك فبر به ترغيب، أو ترهيبا زيد مخادع فاحذره، عمرو خائن لا تصحبه فلا تصحبه، فيذكر للاعتناء به ترغيبا أو تنبيها، تقول زيد حضر فقم بالواجب معه للتنبيه من باب التنبيه، وهكذا إجلال التعظيم الله ربنا من باب التعظيم، الله جل جلاله هو من أمر بها، أو إهانة أو إهانة كذلك كمثل يذكر إهانة له، كان يقال مثلا من فعلها كليب فعلها، يكون الشيء خسيس فيذكر العلم قصد تحقيره وإهانته لاقترانه بذلك الشيء، يقول من فعلها تقول كليب أو عمرو أو زين، تريد بذلك تحقيره، تريد بذلك تحقيره. الكناية المقصود بالكناية أي الكناية عن معنى يصلح العلم لها، عن معنى يصلح العلم للدلالة عليه، شوف أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه عبد العزة صح، وأبو لهب هذا سمى لقبه الله تبارك وتعالى به في القرآن، فإذا أردت ذكر أبي لهب بالنار بأنه في النار تأتي بلفظة أبي لهب وأنت تلحظ فيها ما قبل العالمية، أي التركيب أبو لهب أي صاحب لهب، هذا من باب الكناية. تقول أبو لهب في النار، وأنت تريد بذلك أنه جهنمي، فأنت لم تلحظ كونه عالما فقط، بل لحظت ما قبل العالمية وهو المركب الإضافي أبو لهب أي صاحب اللهب. تقول أنت أبو لهب في النار أو أبو لهب معذب وهكذا. فقد يذكر العلم للكناية، كناية عن واش؟ الكناية عن معنى يصلح العلم له. واضح؟ واحد فيه عرج وسموه أبو الأعرج مثلا، فأنت تذكر هذا لتكني. أقول لك مثلا هل يصلح فلان لهذه المهمة؟ تقول له هو أبو الأعرج، فلا تريد اسمه علمه، لما تريد ذلك المعنى، تريد أن تكني بالعلم عن المعنى الذي صلح له ذلك العلم. يقول لك واحد ما يعرف وإيش أبو لهب في الجنة والنار، تقول له هو أبو لهب، أبو لهب معذب مثلا، أنت تلحظ في ذلك أنه جهنمي وهكذا. هذا هو الكناية. ولما يعني بعض العلماء يذكر قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ذكرها هنا لفائدة هذا المعنى، لكنه مسند هنا وليس مسند إليه، لكن هذه الأغراض تصلح للمسند إليه كما تصلح لي المسند كما سيأتي، تصلح المسند والمسند إليه. شوف تبت يدا أبي لهب، ما قالش عبد العزة، لماذا ذكره بأبي لهب؟ ليفيد لهذا التناسب بين المعنيين، بين هلاكه وتعذيبه في النار وبين هذا اللقب الذي لقب به وهو أبو لهب. نعم، يعني لو قيل عبد تبت يدا عبد العزة لما حصل ذلك الغرض، لما حصل ذلك الغرض من اقتران اسمه بمعنى اللهب والجهنمية وهكذا. وكونه بالوصل للتفخيم، وكونه أي معرفا بالوصل اسم الموصول، تقرير أو هدنة أو توهيم، كونه معرفا بمضمر خذنة، كونه بعلم خذنة، وهنا معرفا باش على بالصلة، أي لأنه اسم موصول. نعم، قول كونه بالوصل للتفخيم، شو كونه بالوصل أي كونه اسما موصولا للتفخيم. كثير هذا المقصود بالتفخيم التهويل والتعظيم، يأتي المسند إليه اسما موصولا تفخيما له. قال تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما غشيهم مسند إليه، ما له فاعل، ليس فاعل، فغشيهم من اليم ما غشيهم فاعل، غشيهم ما غشيهم، لكن جاء به اسم موصول لإفادة تعظيم، غشيهم من الغم من اليم ما غشيهم، أي شيء عظيم لا يدرك لا تدرك العقول كنهه لعظمته. واضح؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم، كذلك في قوله وفعلت فعلتك التي فعلت تعظيما لها، كما في قول ابن المعتز أيضا قد كان ما كان، قد كان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. فيؤتى بالمسند إليه موصولا أو اسما موصولا لإفادة التفخيم والتعظيم، كذلك من ذلك قول الشاعر مضى بها ما مضى، مضى بها ذيك الخمر، مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باقي نطلب الباقي، يصف الخمر الذي شرب مضى بأكثر العقل، والذي بقي في الزجاجة يطلب أن يذهب بالعقل الذي بقي، مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باقي يطلب الباقي، مضى بها ما مضى أي الذي مضى أذهب جل عقله. فهنا الموصول ذكر أو جاء بالمسند إليه موصولا لإفادة التفخيم والتعظيم، تقرير أو هجنة، التقرير أي تقرير الغرض الذي سيق الكلام لأجله، ويمثلون له بقوله تعالى وراودته التي هو في بيته، التي اسم موصول، ما الغرض الذي سيق الكلام لأجله؟ بيان عفة يوسف، بيان عفة يوسف، وهذا يناسبه أن يعبر باسم الموصول، وراودته التي هو في بيتها أي التي كان في بيتها، فتزين وطلبته وكان في بيتها ومع ذلك عف عنها، فجاء بالاسم الموصول لتقرير الغرض الذي سيق لأجله الكلام وهو عفته يوسف. أي مع كل هذا مع كونه في بيتها، فاللسان يجد راحته إذا كان في بيت محبوبته وهي غلقت الأبواب، فلا شيء يخاف، هي أدرى بالبيت وبما فيه، هو في بيتها ومع ذلك عفى عنها، راودته التي هو في بيته، واضح. ولم يقل وراودته امرأة العزيز أو راودته زليخة أو زليخة، لم يذكر اسمها. يعني هذا هو. فالمقصود هنا تقرير عفة يوسف عليه السلام. أو هجنة، هجنة يمثل نفس المثال، الهجنة أي لهجنة، فيؤتى بالاسم الموصول لاستقباح التعبير بالاسم الظاهر أو العالم ونحوه. وراودته التي هو في بيتها إذ يقبح ذكر اسم النساء في مقام المراودة، يذكرها باسمها عيب، خاصة وقد تابت، خاصة وقد تابت إلى الله سبحانه وتعالى، فذكرها الله تعالى بالاسم الموصول لم يذكر اسمها. وراودته التي هو في بيتها، لم يقل زليخة مثلا، ولم يقل امرأة العزيز، لاستهجان واستقباح ذكر النساء في مقام المراودة، ولأنها تابت إلى الله تبارك وتعالى، فحسن أن لا يذكر اسمها وأن يكتفى بذكر الاسم الموصول. أو توهيم، توهيم، توهيم أي إظهار الوهم والخطأ، إظهار الوهم، يؤتى بالموصول مع صلته لتوهيم المخاطب، بمعنى لإظهار خطأه وغلطه، لذلك غلط، كما في قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي هذا لإظهار خطأهم في عبادته، أنتم مخطئون وأنتم تعبدون. كذلك أمثلته قول الشاعر إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، أي أنكم مخطئون في عدهم إخوانا لكم، إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. لو لم يذكر اسم الموصول لما حصل هذا الغرض، لو قال مثلا إن بني فلان يشفي صدور، يشفي غليل صدورهم تصرعوا، لم يحصل المقصود، لم يحصل المقصود من إظهار خطأه، من لأن إظهار الخطأ لابد له من سبب ومن علة، وذلك الوصف الذي ذكر في الصلة، وذلك الوصف الذي ذكر في الصلة إن الذين ترونهم إخوانكم، فهنا الخطأ، أين الخطأ؟ في أنكم ترونهم إخوانكم، هذا هو الخطأ. إن الذين، لكن لو قال إن بني فلان يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، لم يحصل المقصود من إظهار الخطأ، لكن قال إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، واضح. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لكن وكان قال إن الآلهة وهكذا، المهم حين ذكر هذا، حين جاء بالاسم الموصول حصل المقصود من التوهيم وإظهار خطأ المخاطب وغلطه في فعله. إيماء، هو المقصود التقريب، لأن بعض الأمثلة قد يكون فيه إشكالة وتكون مدخولة، لكن المقصود أنه يؤتى بالمسند إليه موصولا من أجل الإيهام، أي إظهار الوهم والخطأ. عاود. إيماء، الإماء، أخذنا الإماء في الأصول، حضر معنا الأصول، الإماء أي لبيان وجه بناء الخبر على المبتدأ، الإماء اقتران الحكم بوصف على وجه، لو لم يكن الوصف علة للحكم لعابه الفطن بمرامي الكلام، أخذنا أي يقرن الحكم بوصف نية كل غير علة يعيبه من فطن كما قال في المرامي. نعم، كما في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا، ذكر التعليل، من التعليل؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، لماذا سيدخلون جهنم داخلين؟ لأنهم استكبروا عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، هذا الإيمان، فعلة دخولهم داخلين، داخلين هنا بمعنى ذليلين صاغرين، لماذا دخلوها صاغرين؟ لأنهم استكبروا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أي ذليلين، فيؤتى بالاسم الموصول. موصول لبيان وجه بناء الخبر على المبتدأ. وقد يأتي لأغراض أخرى على كل حال. قد يأتي لأغراض أخرى. أو توجه السامع له. أو توجه السامع له. أي لتشويق السامع له. مشوق. لماذا؟ لأن في الاسم الموصول وصلته طولا. أخذناه تشوه عظامي. تشوه في الذكر. في أغراض ذكر المسند إليه. فذكره باسم الموصول فيه تشويف وتشويق. والذي حارت البرية فيه. وشنو هذا الشيء الذي حارت والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد وهكذا والذي حارت البرية فيه هذا يشوه النفس فيذكر يؤتى بوسد إليه مصورا لتشويق السامع زيد أو فقد علم سامع غير الصلة نعم أو فقد علم سامع غير الصلة أو يؤتى بالمسند إليه اسما موصولا لأن السامع لا يعرف غير تلك الصفة لا يعرف من المسند إليه وصفا غير الوصف الذي ذكر كان تقول له إن الذي زارنا أمس جاءنا اليوم هو لا يعرف اسمه لا يعرف عن ذلك الإنسان إلا أنه زارنا أمس فلا سبيل لأن تعرفه به إلا أن تذكر هذه الصفة واضح قول إن الذي زارنا أمس جاء اليوم وهكذا واضح هذا فيؤتى بالمسند إليه اسما موصولا لأن السامع يجهله ولا يعرف منه إلا تلك الصلة وبالإشارة لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.